العظم من هذا النوع الألم والآفات التعسفية الشهوية تظهر مكان العطاء عند المريض. لذلك بشكل أساسي أغلب إذا ألمست إلى الدموية مضادات الكذا رفع يديه الإسلامي، بس في عندنا حالات شديدة، هذه الحالات الشديدة قد تترافق بإجراء الطريق الهوائي وقد تضطر في حدوث مثل ما حكينا البازوريزال، يعني بمعنى ذكرت لكم كذا مرة شو حكينا عن صدمة التلقين، واحد عطيته تحت جابوا كلية مية. إذا قد تتفاعل الارتكازات لتصل إلى حالة مهددة في الحياة ونسميها الصدمة التلقين. إذا الإكستامين هي المادة الأساسية، ولكن هناك مادة ثانية محسسة للتلقين من الاثنين موجودة في إنشاء الخلايا. الأعراض الرئيسية التي نلاحظها عند التعرض للعضاد الناتجة عن الجلايات النافعة، عن ناحية التبابير الدم النافع، شغلات اللي نفهمها كذا ما بعرف أي شيء بيطير يعني. Local reaction, toxic reaction, anaphylactic reaction, delayed reaction أو الارتكاز المتأخر. إذا قد يكون الارتكاز المنطلق، الارتكاز المنطلق يا شباب عبارة عن ألم، حمامة، ودني وحكي مكان في العضاد. شايفين في بعض الحالات عندما يكون لدينا حالة شديدة، عندما يكون لدينا حالة شديدة من الارتكاسات الموضعية، شو معناتها؟ معناتها هذا المريض من الارتكاسات القادمة قد تكون ارتكاسات العامة أكبر. وشان نعرف كل ما كانت الفترة أقصر ما بين العضة وظهور الارتكاسات، كلما كانت أعراض هذا المريض أشد. طبعاً طبعاً أنا شباب كيف ممكن إحنا نشوف الموضوع في هذا الجروب مجموعة الصور؟ قد يكون لدينا ارتكاس سمي. إذا أول شيء ارتكاز موضعي، حمامة، حكي، شرب، واضح وقت يلاحظ مكان العطاء. قد يكون لدينا ارتكاز سمي. الارتكاز السمي على الأغلب تضيف تظاهرات هضمية لسيانات الأحياء، وقد تظهر بعض التظاهرات الصدرية عند المريض. وإذا كانت حالة في طبعاً التظاهرات السمية تظهر أو تختفي عفوا خلال 48 ساعة عند المريض، ولكنها في بعض الحالات قد تنتهي بامتلاك عضلات مخططة وحتى قصور كبدي أو قصور كلوي، حالات سمية يعني. أما الحالات التلقين، طبعا الحالات التلقين مثل ما حكينا يعني حالات التلقين عامة الجنرال، إنه المريض التأق انتشر، صار عنده تحسس أنافيلاكسيس قد تصل إلى مرحلة الأنافيلاكتيك شوك. إذا مثل ما حكينا كلما كان الزمن ما بين العضة وما بين ظهور الأعراض قصيراً، كلما كانت الأعراض جهادية، طبعاً الأعراض جهادية نحن حكينا عنها في التحسس وفي الأنافيلاكتيك شوك على الصدرية على الظهرية، تنتهي هذه الأعراض كلها، تنتهي كلها إذا استمرت حكي مثلاً شرب سعال، تنتهي من الكارديو فاسكولار كولابس وتحتاج إلى المعالجة كما حكينا سابقاً بالأدرينالين أو بالأدرينالين بالطريقة اللي حكينا عنها وهي غسالة الأدرينالين. إذن الارتكاسات المتأخرة يا شباب بتقول هاي كثير ممكن يصير بعض العضلات بعد 5 إلى 14 يوم من العطل في بعض الارتكاسات المتأخرة. على الكثير عن شغل الارتكاسات المتأخرة كمان الحمى، التعب، الصداع، الشرب، ضخامة العقد الليمفاوية وألم المفاصل. نتذكر يا شباب بالمناعة، تذكرت المناعة الهايبر سنسيتيفيتي في إن 4 ارتكاسات. النوع الأول شو اسمه؟ الأنافيلاكتيك وهو السريع مباشرة. النوع الثاني شو اسمه؟ السيتوكينيك اللي شو تسمم الخلايا. النوع الثالث مركب مناعي، والنوع الرابع هو السيف اللي يتوقف الخلايا وهو المتأخر. نطلع على الصورة نشوف إحنا كيف ممكن نكشف أن شفت واحد من هذا كنت شفته إنه عطل شيء ولا ما عطل شيء، صح ولا مو صح؟ عطل شيء ولا مو عطل شيء؟ انتبه طبعاً واضح تماماً المكان العطاء عند المريض، هذا عطل نمل للمريض وهذا عطل نحل، شايفينه شغل سميك نحن نشوفه نحلي أو إبرة نحلي الموجودة. طبعاً شو العلاج يا شباب بشكل أساسي؟ يكون منطقيين. العلاج بشكل أساسي هو إن إحنا المريض نعطيه مسكنات ومضادات هستامين عن طريق الفم. طبعاً إذا كان في ارتكاسات كثيرة مثلاً نحكي في مكتوب الكتب ممكن نعطي شوية كورتيزون إذا اضطرينا يعني كمضاد التهاب. إذا الارتكاسات الموضعية الشديدة شباب شايفين، إذا أهم شيء هو إنه أول واحد يشيل المريض ثقب كلها حاطين درجه ضروري مكونين المسكنات تقتل بها المسكنات الانسولين وقد يضر في بعض الاحيان حتى اعطاء الاوبيوم بمعنى مورفين ومورفين مثلا سيتاكوتين مثلا يكوين انواع خفيفه جدا ولكن مبرر اعطاء اي نوع من المسكنات طبعا اذا الوزن كبر شو اللي ممكن يعمل المريض؟ بنلفها للمريض بنربطه اياها ونرفع الاجر نرفع الاجر ونرفع الاجر ونجيب فوق مستوى افضل مشان نخفف الوزن اللي عند المريض. اذا تطور عندنا اي التهاب نحن ممكن نعطي مباشره تثبيت جلدي. في عندنا مشكله من الشباب احيانا طلعوا على الصوره اي صوره شباب؟ طلعوا على الصوره ليش حطيت الصوره؟ احيانا كثير شو هي؟ شو التشخيص هي؟ برايكم هل هي حمره؟ حمره بمعنى التهاب نسيج من تحت الجلد. أنت إنه عضل ولا ما بعرف أحيانا من عشرة هل تجتري طبعا هل حاجة إننا إذا اعتبرنا إنه في عضل حاجة في عضل مسكنات معطيات فيتامين ولكن يجب أعطاء الفيتامين في حالة أخرى أو في حالة نسيج دول تحجر يجب أعطاء الفيتامين بقوة وكذا اضطر يعطاء أدوية أي دي يعني نعطيها بالوريد بكميات كبيرة لأن الكورة ممكن تنتشر وتعملنا نكروز وتعملنا نسب إذا تشبهنا في الالتهاب النسيج الكروي تحت الجلد فنعطي الانتبيوتيك بشكل فعال ويجب ألا ننسى هو شباب ضربة الانبيكسيس بمعنى انتصار النقاط وصلني تعطيه من عالجة بما حكينا بالجلسة التصدي ما راح لنا مرة ثانية يا شباب المريض مخلي في بيته ما بنجيب على المشفى بس مين المرضى يلي بفوت على المشفى مين المرضى تشبه بيها يكلم كثير إذا المريض يلي عنده ارتكاسات شديدة جدا المريض عنده أكثر من 100 عضة 100 ستينكس يعني شايفين شلون؟ إذا كان المريض عنده أمراض أخرى مرافقة وخاصة الأمراض القلبية الأمراض الصدرية مريض منها متعبان شايفين شلون؟ والمرضى الذين بالطرفين عمر طبعا مشكلة أساسية يا شباب ما بيفوت المريض على المشفى إلا إذا كان شو؟ إذا كان المريض عنده وضع خاص إما طرفين عمر وإما منهك وإما عنده أعراض جهازية واضحة وشديدة عند المريض. طيب نبدأ يا شباب شو هذا العنكبوت شو؟ نحن نحكي عن وعيد العنكبوت طبعا تستشيروا انفسكم على المحيات والعقارب المكتب اللي شوفها بلدنا يا شباب هذا العنكبوت يسمى العنكبوت ناسف البنيه مشكلته الاساسيه يا شباب انه هذا العنكبوت انه نحن ما بنحس يعني ما بنشوفه بيعضوا بيهرب عضة العنكبوت الناسف البنيه تؤدي الى حدوث افه حماميه متوسطه هذه الافه هذه الافه الحماميه تسمى في جلديه وهي خطاطيه حماميه كويسه تصبح قاسية وتشفى خلال وتشفى بدون أن تترك عقارب أو بعض العقارب معها مقارنة العنكبوت بالليرة أو هذا الدولار طبعا هذا أكيد دولار بيكون في بعض الحالات يا شباب هي عقد بسيط اللي حكينا عنها آفة خطاطية حمامية تشفى خلال اليوم قد يكون لدينا أعراض تكون كبيرة سيفير لوكال ريكشن تصير لنا أعراض موضعية كبيرة وحتى مع أعراض قياسية المريض يصير عنده ألم شديد شايفين شلون الألم هذا يبدأ بعد عدة أو تمام عدة ساعات بعد العضة ممكن يصير عندنا حمرة موضعية أو احترار موضع يصير عندنا حكي ويصير عندنا اهتمام في الطرف أنيقة بعد ثلاثة أربع أيام هالعضة هي ممكن يصير هالعضة تصير نخلية أو أول شيء هيمورجي شو يعني هيمورجي نسبية وتتحول إلى إيكوموزيس شو يعني إيكوموزيس كدمية شو الكدمية شباب كدمية يعني اللي بتشوفوا دم تحت الجلد أي سمة كده شو واحد جاب خارج أي سمة أو واحد من دبج وريده هذا شو اسمه الكذب عبارة عن تجمع الدم إذا تتحول من نسفية إلى كدمية هل المشكلة لأن الكدمية قد يحدث فيها نيكروتيك هذا النيكروتيك قد يؤدي فيه بين الأيام من بعد فترة إلى أنه يصير عندنا ضياع وهذا الضياع قد يحتاج إلى ترميم يعني يضيع شكل بناء الجلد كما تلاحظ الصور إذا هي عضة أولى هي عضة بعد ثلاث ساعات هي عضة على مرحلة بعد 24 ساعة عن هذا المريض طلعوا معنا الآن تطورت صار لنا صديقه تطورت أزرق على أبيض على شمع يعني أهل أكثر من وضعه العادي بعض الآباء توصل توصل إنه هو إنسان أنا كذا يعني تبلش تشوف تنتخر بعد ما تنتخر هاي كذا اللي قد تضطر في بعض الأحيان يعني يقول إنه نعوضة يصير عندنا ضياع يبدأ قد تحتاج إلى تضييع طبعا من حال لشو الأساسي شو نكون عنكبوت ما بنجيبه بالعنكبوت هاي شيء أساسي قد تحدث عن أعراض جهازية أهم الأعراض الجهازية هي انحلال الدم عند المريض الذي تحدث بعد 72 ساعة الأعراض الجهازية شديدة كذا تحدث قصية تقية عمى التهاب ألم مفاصل نقص الصفيحات انحلال عضلات مخططة ألم هيموجلوبين في الدم بي آي سي إذا التشخيص يعتمد بشكل أساسي شايفين شلون على القصة السريرية وإذا نحن خطرنا نشوف فلان العنكبوت لكن هذا شوي صعب لأن لازم نعرف قرروا عن الشباب هذا صار عنده أعراض جهازية قرروا على نفس الصورة الفيديو غريب حسيت فيها، هذيك بعتبر حس فيها مش عارف شو، حسينا فيها ذرة يا أطفال. فين ابني بيرتب؟ هو بيعطوا لنا شعرنا بالعضة. فين بريك سنسيشن؟ إحساس بالوخز مكان العضة، مكان العضة تتبع يتبع ذلك بألم موضعي. إذا هذا الألم قد يتناول طرف الطرف معنا على العنكبوت في ظل هذا الألم الإنسداد. العنكبوت كثير حاضر على الكرة جدا، فكثير بيعمل أحيانا شو ارتكاسات. أنا أذكر يا شباب ما يمشوا في أمريكا غير الأسبوعين. صراحة الدكتور ابتدى حاجة كان في روسيا ولا في فترة العناية المسددة في الملف العسكري. كل انتهاك يا شباب عندنا يصير عندنا ثقافة انتهاك الأطفال كلهم مضيقون كلهم مضيقون معنا. تعالوا كده هون معنا على الباب الثاني حاجة دكتور عسكري عسكري جاي يدبر عسكري جاي يدبر ما تتخيلوا شو جاي من دبر ما يدبر جاي يسجل دبر والله أعلم الزلمة دكتور شو عامل دبر العسكري كانوا أنا بحذره كل واحد يبلع حديد يبلع مفاتيح عشان يروح يقول عملية جازية فهذا ما بعرف شو عامل. المهم الزلمة صاقب أمعائه والتهاب الركبان ورحنا للمريض بتاع كثير مقبل هذا الذكر يعني جواب ان الدوبامين هذا حرام الدم عنده تعرفوا ندى بيسوي كذا دوبامين حضرها الدوبامين وتفطر وحضرها على المركزي ولا نحن صحيح لحقوا على المركزي تركوا على المركزي لانه الشباب الممرضين يقول يا انا بروح ساعتين عندك برجع بس تشوفه بس هذا نهايته حرام سيء اجيب بعد ست ساعات لا ما يحلموا خططوا الشباب على المريض فاق وعلى تفكير نفسه حياته. فالقصد ان المناعه احيانا مختلفه عن المناعه عنده فعلا لاحظته كثير انا بحكي ونفس الشيء باوروبا احنا كيف عندنا شغلات بتصير في كذا يعني هذا العنكبوت بيتابع عنده شغل كثير حطوا العنكبوت يا لطيف بيطلع على الفجره يعني عندنا هو عنده عنكبوت بيطلع على الفجره احيانا ما بيعرفش انا بحكيكم من تجربه من خبره طبعا بس هي هي اخبار اذا هذه الريتما التي حدثت بعد 20 الى 60 دقيقه بتكون خطره اقل من 5 ملي شايفين شلون وتنقص قليل بشكل هذا الطبع بيضاء مركز أبيض وحوالينا أحمر بهذا الشكل تاخذ ريت مش مثل العنكبوت يا شباب بعد فترة الإطراف بأعراض عضلية معرفة تشمل كتف زنار الحوض وتكون أعراض معرفة فقط تشمل كافة الجسم لدرجة أن المريض يصير عنده بطن مكسور جراحي. شو البطن الجراحي اللي بنسميه؟ البطن الخشبي البطن شايفين إنه بس هو شو عنده زلمة عنده أعراض عنده أعراض ناجمة عن التقلص العضلي هيك نوكيا بومدي ديفوريسس التعرق الخوف والنيام وأهزيمة التنفسية الأعراض الجهازية التي تحدث عند المريض. طبعا هي أعراض جهازية تصير إذا نحن ما عالجنا المريض وقد تستمر هذه الأعراض لعدة أيام. هذه الأعراض إذا علاج هذا النوع سواء في علاج الشباب مثل عادي من عقد المنطقة من الجامعة من الأنتهاء يعطى المسكنات ويعطى مع المسكنات بنزوديازيبين. ليش بنزوديازيبين؟ شو شغلته؟ مضاد للمضاد التشنج العضلي لأن المريض شو عنده آلام عضلية. إذا آلام مسكنات وآلام مرخية عضلية اللي هي البنزوديازيبين في 70% منها على سبيل الحل شايفين شلون المريض بنعطيه مسكنات وإذا المسكنات ما صفت في إله مضاد مصر شو أنتيجينوم مضاد يعني يسمى مصر مضاد سم العنكبوت الآمن إذا بدأ عندنا ما نموت. نحن عندنا شو عندنا أكثر شيء يا شباب؟ شو هذا؟ العقم عضلة العقرب طبعا من أبشع يا شباب مش أنت نافذ أحيانا العضلة ما نشوفها يعني شو؟ أما العقرب هذا كان في العقرب الحياة أكثر شيء في بعد يا شباب هذا العقرب صديقنا العقرب هذا ما بنسال في حياتي أنتم هون شباب بتشوفوه منكم نفذوا مجلس من تدريب جامعي أنا في الوقت من التدريب الجامعي وراء حضور جامعة دمشق على مصطفى اسمه بني ابن سويدة بسوي أول يوم شيء 20 واحد عضو العقرب راحوا على الدكتور ثاني يوم شباب كلها نايمة بالضبط عسكري خصوصا أقارب النايمين في الخيمة والأقارب عم تطلع من تحت من فوق من فوق بس هالشكل هذا بابته زلمة بتركوا المرة الثانية قسم بالله العظيم كل من عضو عقلي ما واحد منهم راح عند الدكتور شوفوا لكن هو كل الدكتور أعطاه روح الدكتور خلوا يقول الدكتور وين ولاحظ ما أقول لاحظ على كل حال عضلات العقاري قد تحدث ارتكاسات جهازية خطيرة عند الأطفال أما عند الكبار ما بتحدث ارتكاسات إلا في بعض الحالات المشكلة الأساسية يا شباب إن الكرة الكرة تفتح خانات الصدر وبالتالي تزيد البروزيشن تزيد التقلصات عند المريض تشمل الاعصاب الجسديه والاعصاب الذاتيه حسيه وحركيه يعني شلون عند المريض بحس المريض يا شباب في اقصى مكان الاصابه شايفين شلون بحس اقصى ولكن المريض ما بيشوفها الا بالاعصاب يعني بيجي المريض ما بيعرف المريض ما بيعرف ابن الدين كوزي بحد الالم وخدر في منطقه الاصابه ثم ينتقل الالم بياخذ احيانا كل الطرف نشكي احيانا العقرب تضرب يروح في مبدأ ما عندنا شو صار لنا، شايف كيف عقل العقرب والعقرب هرب عند المريض، اذا العقرب مع حروف يصير الاصابه الاعصاب المحيطيه والاعصاب الذاتيه. المريض يصير عنده شو تعمل ترفرف عيونه، يصير عنده abnormal roving eye movement. هي كثير حلوه وعلم اياها انا مريض بتفرق عالم من المريض بقول له اجى مريض عندي بيرجع بيقول لي الدكتور والله كان عاوزها انا بقول له اعطيته برنامج تستوي اعطيته برنامج كل يوم اعطيته اياها بالبلد وعم تضيع ضبطت له اياها زني ما عجب قال لي ما عرف ما شو عطني ما عرف انا بتروح على مستشفى. المهم ثاني التلفزيون انا عرفت انه اللي عم يعقد شو عرفت قال لي لانه شدد شو شدد قال بالعاده شو كل عيونه رفرفه قال شدد معناتها اذا شدد معناتها هي ليش انا بس بقول له اياها فانتبهوا سنته انه شدد انه عيونه رفرفه روبين اي روبين شو المريض شو انه انا عرفت لي وارد لكم اياه شدد انه حاسس عيونه رفرفه انه ليش ما رفرفت عيونه لانه صار في خلل في الوسط العصبي العضلي العضلات صارت تخلص من المريض في عندنا صعوبه احيانا بالرؤيه وقد تنطبق صعوبه الرؤيه اذا تصير صعوبه في حركات الدلع عند المريض وللاسف الشديد انها بتصير قد صار اسمه ريسبيرتوري كومبرومايز او صعوبه في حركات اثناء الفحص شايفين هون في عندنا شيء علامه بتلبس ايجابيه تظهر انا ما بعرف شايفين في نقطه في نقطه هون في اصابه في عضله المريض متالم وعنده خدر بهذه المنطقه وبيصير الم على طرفه اذا منطقه حوالين الاصابه قرعناها بمطرقه او باي شكل المريض يشعر في الالم تعرض في هذه نوريا بومنتيك تكيكارديا عند المريض الا ممكن احلاليا بنلاحظ احيانا عند المريض بعض الحركات الرئيسيه شوي ترتبط بكل التجاذبات حكينا عند المريض العضلتين هالاعراض يا شباب كلها تستمر 24 ساعه الا اذا تطورت اعراض جهازيه اللي هي مثل الكاردوجينيك والبلمونري اوديما والكاردوجينيك شوك في الحالات الطبيعيه مثل ما حكينا عند المريض الطفل قد تتطور باعراض جهازيه وقد تسبب اعراض كثيره مثل ما حكينا تركيزي وصوتي المعالجه الداعمه شو المعالجه اللي تكون بالكتب والقلم في النقطه مسكنات بدون جهازيه مسكنات شعر اعراض غير نفس الشيء بتاع الجوز بس الا بنضيف هي مو موجود في البلد في المراجع راجعتها انا عرفت ان الدكاتره اللي اعطوني اياها الفكره المباشره نعطي ليش نعطي الدكتور ان شاء الله بسكر المستوطنات اللي بتبدا اشرح فيها مشان المركز الثاني يعني كمان في مضاف التهاب قوي عند المريض مشان بس اللي بتحط فيه قلت كوربيتو طبعا ممكن اعطي مركز ثاني مضاف اساسي مسكنات قطاع المريض مضاف علاج بنسميه عرضي يعني بهذه علاقه الاعراض الا اذا كان طفل صغير ممكن نحطه في المشفى ونعطيه المصل المضاد للعقارب موجود عندنا في سوريا مصل المضاد للعقارب نعطيه بس بيارين للمصل المضاد للعقارب عند المرضى الذي يوصل بهم اعراض صوتيه هذه جدا. ننتقل الى الشيء الاهم وهو اعضاء كيف نتصرف يا شباب امام عضه حي؟ اوكي؟ هذه الحديث طبعا المصل الموجود في سوريا يا شباب المصل الموجود في سوريا شغله كثير حلوه انا مره عم بطلع عليه انه هذا المصل مصنع لمصل الافاعي المتواجده في سوريا وفي لبنان بمعنى هون كثير يعني مثل ما قلنا مصل الافاعي اللي نزلت كبرى هناك بامريكا ما بعرف شو صار جاب اجراف وما بعرف شو نحن الافاعي تبعنا هي المصل بمعنى الاخذ من سم الافاعي واعطي الحصان هيك بيعملها ثم تحبى مصل الحصان وعملنا منه انتي بودي لمصل الحصان مشان نقيها بتقوم هذا المصل المضاد للافاعي بيعمل يعني بيحيده للسم وبالتالي يلغي تاثيراته التي سنذكرها على بعد. شو بصير معنا يا شباب؟ المريض تعرض لعضو الافاعي في عندنا لوكال تيشو انجري سيستميك فاسكولار دامج هيموليزم فايبروليزم شو الفرق بين هيموليزم وفايبروليزم؟ انحلال دم وانحلال ليمفين انحلال دمين بعد ما شكل التقدرات انحلت وممكن يكون عندنا اعراض عضليه تجتمع في الاداء معه يا شباب سم الافاعي يؤدي الى تهرب التهاب كل شيء اعراض التهابيه مثل الاعراض التهابيه سميه فيزيائيه كيميائيه الدانيه بتخرب الابيثيليا وبيهرب السائل من داخل السرير الرئوي الى خارج السرير الرئوي فتحت الثدييا الوزني خارج السرير الرئوي وتحت الثدييا الهيموجينيه او نقص الحجم السم يستهلك الفيبرونولوجين ويستهلك الصفيحات فيحدث ما يسمى كالجلوبات شو الجلوبات اعتلال تكسر هذا الفيروس بيتاهل في النزف عند المريض طبعا الخلل في الوسط العصبي او العضلي المريض اول شيء بحس بتخبطات قدميه ثم ترتخي الاعضاء فيرتخي عيونه المريض يرتخي جسمه اخطر شيء شو عليه لانها ارتخاء الاعضاء التنفسيه قد تكون سببا في دخول المريض خطور التنفسي وهذا من اهم من السمع اعتبار صرنا كلياتكم تعرفوا ان المريض الهوائي تدوب المريض وتؤثر الى الاخطاء من الاعضاء ضرايب شو كان؟ قلنا لكم في واحد من المنصة أنا لسه من جريدي طبعا أعطيك 20 أي مطار عندكم أي ارتجال 20 20% من عطلات أبعاد الرأي المريض لا يرتكب، وهذا المريض من راقبه بين 8 إلى 12 ساعة. ما ظهر عنده أعراض يقال له في يوم الزلمة الله يحميك وبعدك مثل ما يقولوا مضافات أو أنت بدي جو طبيعي عشان المرضى. بينما 80% من الأعراض الأخرى يجب أن تحس عندما يشكو المريض إنه أنا حسيت إنه في شيء عفوي. يعني شلون عند المريض نحن دائما بدنا نبحث عن الدلائل اللي تدلنا على انه هذا المرض معروف. شو هو الشيء اللي نطلع عليه يا شباب؟ بدنا نطلع على علامات النافذه، علامات الوجود في حياته. في نافذه لغايه شباب العطاء لماذا يعطى بشكل غير واضح؟ اما الحياه في نافذه حمل العطاء على سبيل المثال، اذا بريزنت اوف وان اور مور فان ماركس لوكرايز بين الم موضح هاجم عن وجود نافذه الحيه. ثم العلامه الثانيه شباب والاهم هي بروجريسيف اوديما extending from the bite site. عندنا وتمي تمتد للمنطقة شو الإصابة لون مشاعر الوتمي عم تكبر شوي شوي. طبعا نشوف هذا في الصور هي التداول. شو هذول يا شباب؟ هاي النبات مع الحي. هذا تأكدنا انه في عضو حي ولا ما في عضو حي. شو هذا عند المريض؟ هذا عند المريض حتى اذا النبات واحد بنشوف الوتمي المتركي الذي تمتد منه من منطقة الإصابة وعم تترك الوتمي. طبعا هي علامات خطيرة لذلك هذا المريض لازم نديله مباشرة. طبعا شباب الاقدام متساويه تبقى ملائمه اذا جات مريض واي اثنين متوردين طبعا يكون في خاصيه شو بتقولي له؟ دغري اعطيني ذلك الجنب وهي تتراوح عندي دغري تقول له تتقارن مباشره اي بيت بتورع دغري تقول ثاني جنب كيف تعمل دغري بتقارن كثير مع بعض وبالتالي عندك محدود المريض كمان احيانا. اذا شو هو المقارنه؟ اوضحت بما لا يدخل في الشك. شو هذا الطفل اللي موجود في هذا الطفل شايفين؟ ان هذا المريض ألف معينين وحتى من الوزن حتى غير الوزن خسر في شيء في وجهه. عندهم أشياء هذه كموزة تصير عندهم. شو هي كموزة؟ كدمات بلش الدم يطلع من الدورة وبلش يقدم المريض طبعا. طيب إذا الأعراض في هذه نسيا بقية ضعف خدر حول الدم خدر كمان باللسان أو حول الفم مثل ما حكينا وبعض المخلوطات الأدمية تجيبين يا تجيبات يا هيموتنجن وتغير الحاجة العقلية في الحالات الشديدة. يا شباب التورم الموضعي يبدأ بعد 15 إلى 30 دقيقة كبير، بس في بعض الحالات يتأخر عن الساعة. لذلك المريض بدل راقب 8 إلى 12 ساعة إذا شكينا بعرض حي. يعني شلون؟ إذا وقد يكون هذا التورم ينتشر يأخذ الطرف كله خلال ساعة زمان مثل ما قد يتأخر عن الساعة. إذا هذه الوتمي يا شباب المشكلة الأساسية في الوتمي التي تحدث مكان الإصابة قد تؤدي إلى حدوث أهم شيء الوتمي يا شباب الطرق الهوائية. طبعا هي حاجة ما حدا بيتخيل يا شباب من الواحد أول تحيات إلى الجو. في بعض الحالات في حالات نادرة إنه أيام زمان كان هذا قبل النبات المبين يستوى أحيانا بلاش لسموه فرش أو حيط معمر ما فيش منه بس شلون تروح هي بين بين البيت وبين ممكن الامر راسه مثلا من الارض تمه دوران صغير من الواحد يعني صغير من الامر الامر الامر الامر الامر شو صار؟ ممكن الاطراف اذا كان محطه قريبه من الظروف الهوائيه تطلع وتاثر على شو؟ انه نحن نعمل كومبرومايز في الظروف الهوائيه وتعدد الطرف تؤدي الى تنازل كومبارتمنت شو سمينا احنا تنازل حشرات في الضغط الشديد الوزني الحادثي في المنطقه طبعا انجيوديما الوقت بعد ما عندي طبعا ليش خطر؟ ليش بقى؟ كثير من الكيس اللي قالت بالشكل هذا ليش انا مخاف؟ مخاف من فؤاد ليش مخاف يا فؤاد؟ مخاف من طرق الهواء الكساد هذا المريض في الواقع هذا القطع الغامة للتنديد زي ما اتوقع هذا يا شباب احيانا تنديده كثير صعب كثير تنديده الضخم يتغير ما يعني انا وكل خلق كان يزيد ما عرفنا فوق او ما اخذ من فوق اضطر ان اقطع له الغامة وهذا المريض لذلك يوصل المشهد اسرع ما يكون. طلعوا معي على السيد الأجنبي الأولى هو عرفنا إدارة إن شاء الله. تعالوا شو صار معه؟ طلعوا معي شايفين القصة. شايفين كيف ممكن ينتبش الوضع بهالشكل؟ شوف الإنسان الطبيعي كيف ممكن. طبعا مو نحن فوقنا منظر المريض بقدر نحن كأطباء شو نخاف؟ نخاف على الطرق الهوائية التي تسد الطرق الهوائية وقد تؤدي إلى وفاة المريض مع أن المريض خفيف عيونه وسيده. هذا نشوف طلعوا معي مين بيجي هذا المريض مو شايف المريض؟ صحيح. لا عشان ما نتأكد. غير إنسان برافو عليك موقف من مكتب المريض بس نبذيه من انفه طبعا انا مو هذا اعطيه الصبيحات قبل التكنولوجي صار عندنا كأول باسي ما عندنا تجمع على التقيضات ما صار عندنا تخصص جديد وصار عندنا آدي نسبي صار معنا يا شباب كيف ممكن تطور الأعراض شوف معنا هذا المسمينا فويس تشوف الدموي هيموراجي ريب أو الباريسيلا سموه هذا صار معنا كيف ممكن أن الأعراض ممكن تشوف عندنا هذا ما بدأ شخصية من المريض شوف معنا هذا واضح تماما أن المريض متعامل بآدي معين وعندنا وزني يتسمون الفعل الروسي في جدا صار معنا شو كما شفتوا عند هذا الولد الولد النبب يا شباب الولد النبب محطوط على المنفسي إذا شو معناتها معناتها الولد لديه أعراض جهازية شديدة الأعراض جهازية مثل ما حكينا عصبية قلبية عند المريض والأهم من هذه الأعراض الدموية عند المريض اللي بدأ المريض عنده انتهاء دم واحتمال مثل ما حكينا هل نحن بنقول بلازما مجمدة إذا ما في عوامل تخصص؟ هذا إذا ما حلينا المشكلة ممكن نقول إذا ما حلينا هذا كله غير طيب شايفين طلعوا هذا المريض حرام على مين بدي شو شو تروح المريض يا شباب شو شو هني وين طلعوا على المنظر وين هذا الفرق كذا بيلعب مع الكوبرا يعني على الفترة الشباب الفترة الأخيرة أنا نزلت من تبعيت مجموعة كل الباقي مجموعة من الكتب الرائعة من يعني لا تقول مين بدني عن كتب الهندسية وفيها شيء كبير حلوي انا اشوفه اللغه الانجليزيه الانجليزيه بشكل رائع جدا هو ثلاثه لان فيه اسهل لما تشتغل في الدار الانجليزيه يا ولد كل كتب التعابير يسموها الادبيه يعني فدائما الدار الانجليزيه مرجع صعب الامريكي اسهل السهلني اسهل من الامريكي وكتب الانجليزيه عن كتب يا شباب فيها معلومات رائعه ومفصله يعني وحديثه كمان كثير حلوه هذا عندما تلاقي عبد المستاذ ما من ذلك نزل فيها جنسي عند المريض أو إطلاق نتيجة شلل الوصف العصبي العصبي عند المريض التشخيص يا شباب عند المريض كان إصابة كيف نشخص يا شباب؟ شو نشخص إنه هذا المريض عنده وعي إذا جاب لنا المريض غايب عن الوعي وش؟ ما بنشوف أول شيء برافو عليك بدنا نشوف اللوكال إنجري هذا المريض الثاني بدنا نعمل المريض اللي عنده فرطات الدم ونشوف عنده نص الصفيحات نص الفيبرونين زيادة الزمن نزل وزيادة الزمن التخسر إذا عندنا أعراض هذه التورم عند الفم حس الخلل عند مريض الطعم المعدني في الفم ممكن أو المطاطة انخفاض ضغط تسرع النبض مثل ما حكينا يا شباب المريض في 18 ساعة ما صار عنده شيء معناته شو بيقول هذا عنده دراي باي عرض جاف كله خير مع السلامة أنت زلمة الله يرحمك ويروح عنك مع السلامة شو بدنا نشتغل يا شباب للمريض اللي شفنا عنده عرض أول شيء نحكي به احنا جابوكم عليه الدوفان برا ما في البيت ما بنفع اول شغله شو نعمل يا شباب مين بيقول الصوره شو اول شغله يا شباب نخرج المريض من منطقه الاصابه كثير شوفوا معنا العباره تاع المريض I've been victims are beaten again while trying to capture the snake طبعا هذول غضايا حاولوا انتم من حديث عطوا مره ثانيه اول شيء بنسحب منهم بعد ما نسحب المريض ثاني شيء تبوا معنا remain calm خلي المريض هادئ خلي المريضة الهدوء والحركة والابتعاد شو بيعملوا؟ بيسرع امتصاص الدم وبيأثر على الجبهة العصبية وعلى القلب. الهدوء شو بيعمل؟ ببطئ جريان السم من المخيط إلى المركز. إذا سحبنا المريض بنشعر إنه في هدية المريض، هلا بنحكي إحنا بنهدي المريض. ثم طلعوا معهم أول شيء كمان هذا تكتيك المبنى عندي، لا تأخذوا عن ساحر أو مشعوذ مشان يقعد يخربط لك الدنيا. مشان إيه الأساسيات هون يا شباب اللي علمونا إياها المفيد الطلاب إحنا؟ يعني شو؟ صد ظلام وكت ظلام طوبي. شو يعني؟ أعتبر أنا بتذكر كيف يمكن نتذكر كثير يعني مع حد جيراننا أو بعضنا حي. والله إحنا عندي الدكتور مشغول والله جرحني جرح وأخذ لي إياه وطلع لي جسمه. أنا علمونا مثل الماضي قال شو بتعمل؟ قال إذا كان شفاك شفتيك ثقيلة وجسمك ما في جروح بتمص الدم وبتشيل من ثمه وبتمه لا تحكمه ترى حكي ممنوع. لا من نص الدم ونشحبه لا نشرحه للمريض ولا نعمل له شيء. كالم ثم كالم ثم كالم. تهدئة المريض من سبته لا المريض كان شايفين من سبته المريض من لفله من حطره جبيرة ومنه إلى أقرب نشفة لأن العلاج الأساسي والعلاج الفعال والنجوم هو الأنتيبيوت أو إعطاء السم أو المصل المضاد للأفعال. يجب دخله بأسرع مكان. إذا نعيد شو عملنا الأول شيء؟ سحبنا المريض حتى ثبتوا المريض كيف مرايز اكستريميتي بثبت الطرف اي وسيله ونتاكد انه في وسيله تقل. طبعا عن هيك كونستراكشن فان. شو يعني شباب؟ طبعا هذا شو عملنا؟ شوفوا انا اذكر ليش حطيت على الله ننتبه ليه؟ لانه هذا وسيله التدبير هذا زي الاخشبي اكد هذا اي شكل ثبتوا اياها. شايفين شلون؟ طبعا نحن القصد انه انا مضطر اقول له بدي ثبت الطرف ما بدي شو الحرارة ثبتوا اياها. شوفوا هي اكيد ما نشغل نظامي ولا نظفيه سحب شأتي من الباب أو مجدد وسددوا لها المريض على منطقة ثابتي ونقلوا لها المريض. الأهم ألا يتحرك الطرف حتى لا يزيد امتصاص في السم. هذا شو هذا؟ البان. في كثير مراجع كده كابر بطر. إذا كانت المسافة قريبة عند الفشل لا بطر بطر لأنه اشتغلت الرطة أنا نزل رطة تشيل الرطة فيه جلد دم هجم وحدي فهيشنه هي دائما خاف منه. أما إذا كانت المسافة بعيدة لا أنا أرض شوي حاول تلبس فكر فكر بشكل وما فكر يكون حطيته المريض وريد وبلش تعطيه للسم المضاد عديد كشوي شوي شوي شوي مثل ما قلت تبع تأثير الوريد الناحية من فكر شوي بالضبط. إذا قتلنا نحن المريض قبل العلاج كما حكينا قبل النشفة بنثبت بنفتح الوريد عند المريض والوريد يجب أن نفتحه قبل أن ننزع التورنيكيه عند المريض. إذا كان المريض وضعه سيء يعني عنده توقف قلب أو كذا نعمل له إنعاش قلبي سريع نثبت المريض نرفع المسرح لنرفع هناك بخطوط استشاري. جينا يا شباب احنا على المستشفى العلاج الاساسي للجرح بعد فتح المريض هو اعطائه الانتي جينوم السم المضاد للافاعي. مين المضاد يا شباب نعطيه السم للافاعي؟ كما هي تسميه فلسفيه تجوع. كيف بدنا نعرف انه هذا المريض؟ يعني بمعنى اذا ما ظهر موضوع عرض شو المراقبة المراقبة؟ أول شيء هنا worsening of local injury. يعني شو؟ بنشوف الوزن عم تضعفه ولا لا؟ بنشوف إذا في عندهم اختبارات الدم عم تنقص الدوبامين عم تنقص الصبيحة عم تزيد نسبة التخثر ولا لا؟ ونراقب العلامات الجهازية. شو شغلات ثانية أساسية؟ ترقي الوزن حلو كثير ترقي الوزن العلامات المخبرية والعلامات الجهازية. شو العلامات الجهازية؟ بشكل عام قياس الوعي والعلامات الصدرية المريض. إذا شفت هذا المريض عنده هل أموره إنها لازم تريد العالم؟ طبعاً شوفوا تنسل من الاختبارات معنا السيرة مطلوب الدم بدنا نعمله كل شيء في تحاليل دموي ومخبري ومشروعي وغير ذلك مقارنة المريض. أنا لازم تكون على الشكل التالي نعطي المريض 4 إلى 6 ديالات نصرف له في كيلو من حجة نص ساعة إلى ساعة نصرف 4 إلى 6 ديالات ثم نراقب المريض. شو نراقب المريض يا شباب؟ شغلتين وثلاث شغلات نراقب. شو شغلات حكينا عنهم؟ نراقب الوزن، هل الوزن بدأ يتراجع؟ هل التحاليل المخبرية بدأت تتحسن؟ هل الأعراض الجهازية بدأت تتحسن عند المريض؟ التحاليل المخبرية اللي كبروا الرجلين والصبيحات والبيتي والبيتي وعلى التخثر بنعملها كل 4 ساعات أو كل ما نعطي جرعة من الفيالات المضادة للسم أيهما أقرب دائما هيك بنعمل. إذا المريض ما تحسن الأمور نرجع مرة 6 ديالات لفترة الساعة 6 الساعة 12 الساعة 13 أوكي؟ نعطيه وشي 4 على 6 ديالات عادة أكثر شيء شائع أن بلدها بلدها 10 بلدها 5 وبعدين 5 ثانيات بجدوله اليوم حسب الأعراض. إذا اما اذا ما استلم نرجع بعد 6 ساعات يالين بعد 12 ساعه يالين بعد 18 ساعه يالين بنرجع دي المره. طبعا شو هي الكيالات موجوده قلت لكم انا ما حنا نحط الموضوع انا شايفها في مشاكل طبعا هي انه مخصصه بالسم الافاعي الموجوده في الفيرونات وغير صح يا شباب كيف تعملوا اليوم اذا بدات المصدر بالمشاكل فشو لعبوا لازم يكون عندنا هذا المصدر الموجود لانه اذا صار اذا خاصه بالصيف بدات في اعضاء الافاعي شوي مثلا كان مثلا الحراره وتبدا الافاعي تقول بالبدوريا بدوريا بدوريا بدوريا. طيب يا شباب اذا احنا اعطينا ما حكينا اربعه ثم نعطي اهم شيء للرقي يا شباب للرقي الوزني الموضعيه نشوف الوزني نشوف العلاج الجهازي اللي حكينا ونشوف شو بنخبر في اربع ساعات مثل حكينا بس نحن كيف بدنا نراقب بالوزني بمراقبه الوزن يا شباب بنقيس محور الطاقه كل 30 دقيقه قياس مقبول محور شو بدنا محيط الطاقه بنقيس محيط الطاقه انا في كلمات بقول اكيد هو الوزن وين قياس محيط الطرف مثلا ليش بنقيس محيط الطرف؟ لأن محيط قياس محيط الطرف بيخدمنا كطريقة لمراقبة تطور الوزن وبمعرفة أن نعطيه مثلا ديالات أخرى أم لا، يعني كمراقبة لتحسن هذا التمارين ولإعطاء مثل ما شفنا لكم هي الصورة نفسها بعيدة، شوفوا معنا هون شباب، شو شايفين في الصورة شباب؟ بدي بنتي وبدي طبعا نحن ضمن هذه الوزن شايفين شو؟ بنقيسها وبنعرف نحط علامه بالقلم، طيب بعد شوي بعد 30 دقيقه بنقيسها، شوفوا هي معناتها الوزن بقت هون، صارت هون صارت هون صارت هون، شو معناتها المريضه؟ بدات تتحسن، شايفين شو؟ مراقبه تطور الوزن، لانه انا عندما بقيسها شاف طبيب وكثره المراقبه من 5 صار 3 من ضغط صار وراح الدكتور على معي 30 دكتور ثاني وين بدات تتكلم؟ انا لما كنت الخط الوزن الى هون، جيت وضربت على الوزن او دايت الوزن إذا بتراجع الوزني تماما، حطيت الوزني دايم شو؟ سنعطيه شو؟ زيادات أخرى للمريض بحيث حتى لو صار نعطيه مثل ما أنا 12 زيادة. طبعا المريض بدنا نعطيه سوائل ما زادت ونعوض غلوف الحجم ناقص عن غلوف السوائل، داخل ثلاث خلايا إلى خارج الخلايا، سؤال جديد التقنية نحن بنعطي المريض شيء طبيعي للزي. أنتي فينوم إز ذا بيست تريتمنت فور هيموريجيك أبنورماليتيز. But if active bleeding occurs, Rod Cumberland replacement may be necessary. إذا أنت تقول يا شباب شو معنى الحكي؟ إنه شو علاج أساسا؟ ولكن إذا ما صدقت الموضوع معنا قد نضطر إلى نقل مثل ما حكيت السؤال كثير عنده بيكون كثير قد نضطر إلى نقل Rod Cumberland شو يعني Rod Cumberland؟ لما الدم تغلى البلازما تغلى طبعا الطبيعة برافو عليك قد نضطر إلى نقل هذا المريض إذا الأمور معنا صارت أكثر مما إحنا أو ما بدأ المريض في التعافي وهذا الطبيعي ولكن العلاج الاساسي يبقى شو هو؟ اعطاء المصدر يا شباب ثم اعطاء مش اساسي أعراض اللي حكيناها يا شباب. أنا ما حكيتها، بتذكروا إنها حكينا في جسمه من خلال دم متأخرة. كل الجراحات وانت تجيب وانت تجيب مستوى انت تستعين بالدكتور لو في لو في ايراني طبعا هذا في عندكم ادويه الهيستامين الخاصه لهون في لجيلين بنتين بنتين بنتين الجيل الاول شو بيعمل؟ ينعم الجيل الثاني ما بيعمل ما بيعمل على شيء ما بيعمل على خطوه ذكر اياها اذا بنعطي انت مثل خمس ايام اذا خلال ثالث وما حسينا على قتله نعطيه كورس من البريك ميزلون شو البريك ميزلون على ميزلون 5 ملي جرام في ست ساعات واهم شيء يا شباب اذا اعطيتكم هذا الكورس خمس ايام هل هناك داعي لتخفيضه تدريجيا؟ لا اذا اعطيناه اكثر اسبوع ضرورة بتخفيض البريك ميزلون تدريجيا ذكرني انت ليش ليه؟ تعود صبطنا المحور القشرة الدخان لما عطيتنا كورتيزون ما حكيتكم اياها يا شباب البيض الحمام شو بيعمل؟ بيحط لك كل يوم حبه كورتيزون المساء بتعرف كيف وقف الكورتيزون؟ هو شو صار مرض معه؟ شو صار انت؟ قشر قصر بتروح فيه ما حدا عارف السبب يعني لانه طبعا هذا حدا سجلها اياها طيب يا شباب عضات الكائنات البحريه بتركوها لحالكم ومو بتركوا بتركوها لحالكم فوق على مبدا شيء يعني نفس العضات وما عندها بنجيب منها بسرعه بالي جدا منها طبعا احنا بنحكي عن شغلتين يا شباب شوي مشاعرين ببلدنا ولكن مثل ما حكينا اذا شباب الشاوس كلها طلعوا في المانيا ان شاء الله لان اسمها ميرفي شوفوا ايش بنطلع اول شيء اغراض الجبال الحاد بمعنى تسلخوا الجبال شباب واحد تسطع الجبال شو بصير بضغط الجوي جدا عندما يضغط الضغط الجوي وضغط الضغط الجوي الاكسجين شوف العجيب الجبال هذا كلهم كلهم حمر هيك الصبر لانه اكثر شيء معوضه زي ما قلت لك كثير في المريض الزايمر اول طريقه للمعوضه هي فرط التهويه فرط التهويه شو بتعملها يا شباب اذا المريض طلع ما الف خمسين كم بلش عند المريض شو فرط التهويه فرط التهويه شو بيعمل؟ نقص الانتاجيه تبع فرط التهويه فرط التهويه شو بتعمل شباب بسرعه هلا استقلال شو بده يعوض الحمار عبقلاء شو بده يعوض الحمار استقلال شو بدك تعمل بدك تروح تكمل بيكربونات مشان ما نقص البيكربونات مشان منقص سي او 2 نقص البيكربونات اللي هذا ربع عيد الفئه الى الوظائف الاطفاليه وشان ثاني بصير لنا زياده بالالكترو بيوتين عندها المريض طيب يا شباب لذلك اذا بده يطلع الجبال يطلع كيلو يطلع كيلو بس تأمين مثل كرتاح يصير عنده أكلة ميزيشن فعلي تأخر ما يصير عنده أكلة إذا هو اسمه أسيتو زيلامين هذا الدواء بيصب الخمير الكربونات في الذراع وبالتالي يعيق عودة امتصاص الكربونات في الكلي ممكن في هذه الصورة هون لكن شلون ويساعد على الأقلمي ويساعد على علاج نداء الجبال الحاد أسيتو زيلامين اسمه الدواء طيب إذا عندنا ثلاث شغلات بنشوفها في المريض بتاع الجبال أول مرض اسمه أو أول حاجة بنسمي أكيوت ماونتين سيكنس داء الجبال الحاد المريض بلش يطلع المريض ما عم يقدر يتأقلم أو إنه طلع بسبب سمع فكر حاله أبو الله يطلع على هنا يصير عنده شوية انتفاخ بدنا الأعراض اللي بيشعر فيها المريض هيدينج دوكي بومتين فاتيك بيزنس والضهر أو عدم رؤية شايفين ما كنت شايفين المريض فتحدث بعد نزول من المريض في المتحمي علاج المريض يا شباب مباشرة هذا المريض بدنا ننزله ونعطي اكسجين وممكن نحطه في الكاميرا مفرط الضغط هاي بارطان الكاميرا عند المريض بشكل اساسي شباب هذا المريض بيطلع على خفيفه نعطيه سيتامول عند المريض نعطيه مضاد احياء وممكن نعطيه اسيت دولارين اذا كان اعراضه اشد شوي يعطيه شلون عند المريض بننزله مثلا اكثر وممكن نعطيه اعراض نعطيه مسكنات ونعطيه مضاد احياء وزن دولارين هاي الاخر كمل بعد إذا أراد ننزله إذا صار أراد أخذ ببنج نعطيه نقول له شيء اسمه كيسابيتازول هذا اللي عندي كمان كان في شباب صاروا شباب معهم هي كاميرا المفروض الضغط أخذنا معهم كان المريض ليس له شيء يعطيه كاميرا أو الكاميرا هي كاميرا كذا معنا روكيا الشامبر برابر الروكي دي أعطاء الضغط العالي عند المريض ممكن يصير عندنا نظار الشباب سيربرا الأوديما شو سيربرا الأوديما وزن دماغي عندما يعني طبعا حكينا عن الدافع للمريض صار وزني حقيقي الاعراض الرئيسيه بتميزها عن داء الجبال الحاد انه المريض شو صار معه؟ رنح التعسع بلشت التعسع عن المريض بلشت اضطرابات وعي بلشت الكونفيجن معناها هذا المريض صار عنده شوط اكثر من داء الجبال الحاد بلشت الوزن الدماغي عند المريض هذا مش موجود من جوه يا شباب بلش المريض السكر هو اللي يسكر السكر يا شباب السكر الخمول التبلل قبل الكوما ثم يدخل الكوما ويدخل المريض بطبعا عرضه يتطور عندها المريض بسرعه 2 سم بلش الدم يهز معناتها معناتها تحول لا الجبال الحاديه وشويه سيتامول وشويه مضاد حيوي وزيت الدنامين لشو؟ لحاله عصبيه حقيقيه تتطلب الدون الفوريه للنظر. طلعوا على دور الدماغ شو هي الصوره؟ شو مبين معكم دور الدماغ؟ شو بدي دور الدماغ؟ هي انحاء البطينات. البطينات شو عم يصير فيها؟ عم تنحي البطينات نتيجه وزن شديد للدماغ عند المريض. تحدث نتيجه شباب كمان كمان مثل الاكسس مثل الاشياء اللي راح تخرج فيها تهرب السوائل الداخل. الاوعيه اللي فيها تعمل فيها طبعا هذا ضمن نسيج الدماغ طبعا على الصوره شباب معنا هذا دماغ طبيعي. هذا بلش يتوزن هذا شو طبعا؟ ها؟ اللي شو شايف تحت وحده؟ طلع طلع على البطينات، شو صار بالبطينات؟ محل للوزن المحل، طبعا ليش بصير تجاه الوعي يا شباب بصير وزني؟ لانها تضغط على جزء الدماغ حيث يوجد مركز معين، ولكن اما ان يكون خزر او قمي واما ان يكون نزف. النزف على الرجال لا يعلم ان يكون هذا النزف. اما اذا ما قال انا عامل هيك ولا عامل هيك ولا مسكول ولا كذا بنقول شو خزر او قمي هناك لان النزف بشكل كثير كبير فضغط على الكمر والدماغ شو مقصود هيك كبير هي اسمها الجبل وين فضغط ضغط على جسم الدماغ غاب المريض العين طالما غاب المريض العين معناته اما ان اخي ضغط على جسم الدماغ واما اخي بكميه كثير كبيره يعني كل بالنصيب ولا بين القيد اللي هي كمان ضابطه، اذا في شغله صغيره ضابطه على حسب الدماغ ممكن تغير المريض بعد. ايوه اذا الوزن الدماغي كمان جايبين كيف بتطور عند المريض، اذا العلاج نضيف من خلال حكينا الديكسامين تكون طبعا بدنا ننزل المريض وناخذ المريض بالسجين ونعالج المريض مثل ما حكينا اللي هي السجين ونعالج بالبركه او بالسفاره الشمرا وضغط ممكن يصير عند المريض يطلع كمان وزن كبير قوي هي اخطر شيء وهي اهم سبب الوفاه اكثر شيء بتصير عندهم الغده الاثار اساسا عندهم اثار رئويه المشكله الاساسيه شباب كلهم معنا شو سبب الوزن الرئوي اللي طلع لفوق هلا الوزن الرئوي خسره اللي بتحدث عند قصور القلب شو سببها اعتقالا نتيجه قصور القلب وين اما هون شو سببها هذا اللي عرفته هو سببها ثاني تتذكروا حكيت لكم بالتسممات انه هناك وزنات نون كارتوجين بولونري اديما شو يعني وزن رئوي لا تغذيه المنشا هذه سببها مثلا سبب حدث ساكن ارتفاع التوتر الرئوي عندما يرتفع التوتر داخل الشرايين الرئوي هذا يصير نزف للسوائل بيخرج السوائل تطلع سوائل من الاوعيه الى الانترس الشبك على الاسنان ليش حكيت هذا هوني بمعنى ان العلاج الاساسي للوزن احد اهم العلاجات هو الاساسي للوزن الرئوي الخفيف مش هيعطي المدرات هون المدرات ما بتصير هون المدرات ما بتصير هذاك عنده زياده في الحجم عنده زياده للحجم عنده مثل ما تقولوا نقص الحجم الدوراني الفعال هذاك نعطيه مدرات مش عارفين ولا المريض اما هذا بالاساس هو نقص حجم ما عم ياكل ما عم يشرب مضبوط وعنده هروب السوائل من داخل لذلك هذا ما بنعطيه مدرات هون العلاج طلع معنا هذا كيف بصير معنا في المنزل العلاج طلع معنا وزن الرئه شوفوا وزن الرئه يا شباب شكل الفراشه باخذوها بتصوتين بتقول لي باخذوها بس هي طبعا انا ما بميز الصوره كان كان جريد ولا ما ما بنعرف هي الوزن الرئه بين ما بنعرف بس هون من النص التجريبي نعرف انه هذه الوزن الرئه نون كارتوجين بنون الكيما وعلاجها بشكل اساسي يا شباب ثلاث شغلات اساسيه جورنتيك سيرم كمان يسموها الرئه بين شو جورنتيك سيرم هاز نو رول ان ذا تريتمنت اوف هاي التيتيود بنون الكيما and may further exacerbate bulimia in patients who are already intravascular depleted in the lung. إن العكس مو مفيد العكس تسيء للمريض اللي بالاساس مو نقص حجم لانه في خلل اللي بيسموه خلل انه تبدل كل ديبيت يا شباب مضوم عنده مضوم حجم. العلاج الاخلاقي ثلاث شغلتين اساسيات. اول طلع ان احنا بنتكلم عن الخلايا الضوئيه. معنى ايه الخلايا الضوئيه؟ هدول الهبوط والنحت يا شباب. يعني الهبوط هو رياضة كثير مهمة. معنى عشان هاي بقى كامل بس وايد في الفريم ورك ما فيها بس يا شباب. خلى الضغط قبل ما نحكي عن خلى الضغط يتعرض له الناس اللي بيقولوا اللي بيحطوا ظهرهم الاسطوانات اللي فيها ضغط مضبوط. طبعا معنى يا شباب قانون بويل قانون بويل بول بس احط فيها كل ما زاد الضغط نقص الحجم وكل ما نقص الضغط كبر الحجم. ماشي؟ ضغط انها اخر شيء اسمه داء ازاله الضغط. احيانا كمان تطلع نفس الشيء. لما طلع لفوق شو صار الضغط كبر؟ شو بصير عندنا هون؟ تنحل الغازات، عفوا مو تنحل الغازات المحلوله، شو بتعمل؟ بتطلع من خلال داخل الدم. والغاز اللي بتعمل شو هو الغاز؟ غاز مش غاز الهيدروجين يا شباب. انا والله العظيم اتذكر انه درسها يا الصف التاسع يا الصف المدرسه نسيان، ما بعرف كتاب العلوم هالحكي هذا، انه غاز الهيدروجين بصير فقاعه غازيه مع هذا الصعود سريع وما كذا. هل غاز فيها الفقاعه الغازيه هي ممكن تكون في احد حالتين، يعني لا ازاله الضغط، اما ان يكون يتجه بشكل مصدر كرتي يروح على المفاصل العضلات الاوجاع على الجلد يتسكر، واما الاخطر من هيك انه ممكن يروح على المركز، يعني يروح على الدماغ مثل ما حكينا، يروح على القلب او يروح على وين؟ على الفيستبيلار، تو فيستبيلار تو التنفيذ. طبعا المريض اللي بيطلع عنده اعراض عصبيه بده مثل اسطنبه، اما ذاك عنده اعراض جلديه بتروح على فتره اعراض جلديه او اعراض مفصليه نتيجه ارتكاز التهاب الذي يحدث. يا شباب الحالتين اثنيناتهم ان كان عندنا صمي ان كان عندنا داء ازاله الضغط، نحن المريض بنعمل له انعاش تلقائي وبنرجع لحكينا باسعاف اه بي سي في سوايا وما يبتدئ، واهم شيء نجيبه الى حجره الاكسجين المرتفعه. نرجع نعمل له ضغط عالي مشان نشوف هل الاكسجين او الغازات المفرعه شو نعمل فيها، نرجع نحلها مره ثانيه، بعدين شو نعمل؟ نخفض شوي شوي شوي شوي شوي حتى نرجع الى حالته الطبيعيه. بقي لدينا محاضره واحده يا شباب، ارجو ان نكون طبعا عليك وشوف مستر شوف لا يبالي.